قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، رحمنا الله وإياه، في كتاب البلوغ، بلوغ المرام، في كتاب البيوع، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد، فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. رواه مالك والبيهقي، وقال: رفعه بعض الرواة فوهم. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا نبيع سرادينا أمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني، وصححه ابن حبان. سرارينا، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أم الولد هي التي تلد من سيدها، يعني يطأها سيدها فتلد منه، أو أن ترمي بمضغة مخلقة، يعني يتبين في هذا الولد خلق الإنسان، فإذا رمت ما فيه تخلق في طور المضغة بعد 80 يوما أتت بمضغة مخلقة، يعني فيها تخلق من يد أو رجل أو نحو ذلك، يعني وإن لم تلده تاما فإنها تسمى بأم الولد، فكانت سرية. فقوله نبيع سرارينا جمع سرية، والسرية هي التي يطأها سيدها، يعني ليست للخدمة فقط وإنما تتخذ للوطن. فهذه التي ولدت من سيدها أتت بولد، ولو كان هذا الولد كما تقدم مضغة مخلقة، فإنها تسمى بأم ولد، فهذه لا تباع ولا توهب ولا تورث، فإذا مات سيدها فهي حرة، يعني تعلق حريتها بموت سيدها. وهذا الذي عليه المذاهب الأربعة، وأنها لا تباع، أخذا من قول عمر رضي الله تعالى عنه، فإن عمر رضي الله عنه كما في الموطأ مالك نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال بذلك من اجتمع رأيه معه من المهاجرين والأنصار، ولذا أخذ به جمهور العلماء وعليه المذاهب الأربعة، وأن أم الولد لا تباع ولا تورث. أما كونها حرة إذا مات فهذا بالاتفاق، لكن الكلام هل تباع أم لا تباع؟ فالذي عليه المذاهب الأربعة لقول عمر إنها لا تباع، وأخذ بالحديث الذي بعده أهل الظاهر وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم، فقالوا إنه يجوز بيعها، لحديث جابر قال: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا، لا يرى بذلك بأسا، وهو قول علي رضي الله عنه كما في المصنف عبد الرزاق، فإنه قال: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا يبعد، ثم رأيت أن يبعد. فقال له عبيده: رأيك في الجماعة أحب إلي من رأيك في الفرقة. فإذن هو رأي الجماعة، وأيضا هو قول ابن عباس كما في سنن سعيد بن منصور، وأنه يجوز بيعهم. وما ذهب إليه عمر هو الذي عليه الجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإما أن يقال إنه قد نسخ القول بالجواز، وإما أن يقال إنه كان جائزا للحاجة، إنه كان جائزا للحاجة لأنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في فقر، فوسع لهم في بيعهن. ثم منع، ثم لما رأى عمر رضي الله عنه أن الحاجة قد زالت نهى عن بيعهن. إذن الذي عليه المذاهب الأربعة هو قول عمر رضي الله عنه وعليه الجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، رواه مسلم، وزاد في رواية: وعن بيع ضراب الجمل. حديث جابر رضي الله عنه فيه النهي عن بيع فضل الماء، أنه لا يجوز بيع فضل الماء. فمن حفر بئرا أو كان في بستانه نقع ماء فإنه يأخذ منه حاجته ولا يمنع الناس من الفضل، يعني من القدر الزائد، ليس له أن يمنعهم من هذا القدر الزائد. وقد جاء في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلى. وجاء أيضا في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من منع فضل مائه أو فضل كلئه منعه الله فضله يوم القيامة. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلى والنار. إذن هذا الحديث نأخذ منه أن ما زاد عن حاجتك من الماء فليس لك أن تمنع الناس منه هذا الفضل الزائد، هذا الفضل الزائد. فإن حازه، إن حازه في بركة أو حازه في أواني أو في علب كما في هذا الوقت فله بيعه، يعني إن حازه استخرجه فحازه جمعه في إناء ونحوه فله أن يبيعه، إذا جمعه في بركة أو نحو ذلك فله أن يبيع. يدل عليه ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب فيبيعه، فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعه. الحديث والشاهد جواز بيع الكلى، إذا حازه جاز له أن يبيعه. فكذلك أيضا الماء، إذا حازه استخرجه وحازه في إناء أو في خزان ماء أو في بركة أو نحو ذلك فله أن يبيعه. لكن لو أراد أحد أن يأتي بالماطور ويسحب من الماء من البئر فلا يمنعه، ليس له أن يمنعه، إلا أن يكون في ذلك ضرر، أن يكون في ذلك ضرر عليه، كأن يكون البئر بين أهله أو حول البئر الدواب، والناس يفتحون الباب فتخرج هذه الدواب، فإذا كان ذلك يلحقه ضررا فله أن يمنع الناس من دخول هذا البستان وأخذ الماء من هذا البئر، لأن الإنسان لا يلزم بنفع غيره بما فيه ضرر نفسه، لا يلزم بأن ينفع غيره بما فيه ضرر نفسه. إذن بيع فضل الماء لا يجوز إلا أن يحوزه، إلا أن يحوزه، وليس له أن يمنع أحدا من أن يأتي إلى البستان إلى أرضه فيأخذ من الماء، يأخذ من الماء إلا أن يكون في ذلك ضرر، إلا أن يكون في ذلك ضرر عليه، لأنه لا يلزم بنفع غيره بما يكون فيه ضرر، بما يكون فيه ضرر عليه. لكنه لا يلزم أن يأخذ الناس بمكائنه وأدواته، نعم لا يلزم بذلك، لا يلزم بذلك إذا كان فيه شيء من المصروفات. وأما إذا كان الدلو ونحوه فإن هذا من جنس العارية، يعني لا يمنعه من الدلو والحبل، لأن هذا داخل في العارية. وأما إذا كان هذا يحتاج إلى مكائن والناس يدخلون، هذا يطفئ وهذا يشغل فتفسد، فإنه لا يلزم بذلك، ويقول تأتون بمكائنكم، كما يكون هذا من أهل البادية يأتون بمكائنهم ويضعونها في طرف البئر ويسحبون، يسحبون من الماء أو يسحبون بالآلات التي تتيسر لهم. والكلأ كذلك، الكلأ كذلك، ولذا ليس له أن يمنع من الكمع الذي ينبت في أرضه، ليس له ذلك، ولا أن يمنع من ما ينبت في أرضه من عشب، إلا أن يكون في ذلك كما تقدم ضرر يلحقه في أهلها وفي ماله، وإلا فإنه ليس له أن يمنع الناس من التقاط الكمى أو أخذ العشب ونحو ذلك مما يكون فاضلا عنه. واستثنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من قصد استنباد الكلى، بعض الناس يقصد استنباد الكلام كالذين يديرون الرشاش من الماء على الأرض في وقت الوسم فتنبت الكلام، ثم يدير الرشاش في أوقات معينة فيخرج في أرضه الكلام، هذا قصد استنباته، قصد استنباته. وبعض الناس أيضا يدير هذا الرشاش على الأرض لتنبت له الكلام لغنمه، ليس من المطر، هو الذي قصد الاستنبات، فهذا له أن يمنع لأن له عملا وهو قصد الاستنبات، فقصد الاستنبات هذا يعتبر عملا، يعتبر عمل، فيستحق بموجبه، يستحق أن يكون مختصا مالكا لهذا الكلأ الذي نبت في أرضه، لأنه قصد، نعم لأنه قصد الاستنبات. وأما ما ينبت من المطر ونحو ذلك ولا يكون له عمل فيه فإنه ليس له أن يمنع الناس منه. نعم. وقوله نعم معني بن عمر، وفي رواية وعن بيع ضراب الجمل، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشب الفحل، رواه البخاري. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضراب الفحل، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، وهذا فيه أن الفحل يعني من الإبل ومن الغنم ومن البقر يكون له ماء يكون لهما، يعني المني، فلا يجوز لمالك الفاحل أن يأخذ دراهم على ضرابه، فيأخذ كروة على ضراب هذا الفحل أجرة، يأخذ كراء على هذا، هذا أمر محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، مع ما فيه من الدناءة وقلة وضعف المروءة فينهى أن يأخذ على عسب الفحل وعلى ضرابه، أن يأخذ عليه شيئا من الدراهم، ليس له أن يأخذ على ذلك شيئا، فإنه يحرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والنهي يقتضي التحريم. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. متفق عليه، واللفظ للبخاري. يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، يعني حمل الحمل، حبل الحبلة يعني حمل الحمل. وبين الراوي أن هذا كان بيعاً تبتاعه الجاهلية، وأنه يتعلق بالأجل، يتعلق بالأجل المجهول. فيقول أبيعك مثلاً هذا الجزور، والجزور البعير من ناقة أو جمل، أبيعك هذا الجزور والثمن مؤجل إلى متى؟ قال مؤجل إلى أن ينتج النتاج، يعني إلى أن يكون منه ولد الولد، متى يكون ولد الولد؟ الله أعلم، وقت غير محدد، غير معلوم. فهذا لا يجوز. فقل مثلا أقترض منك، أو يعني هذا القرض له حكم آخر، لكن في البيع تقول أبيعك هذه الدار وتسددني إذا توظف ابنك. متى يتوظف الابن؟ الله أعلم. هذا بيع جهالة، لأن الأجل هنا مجهول، فلا بد أن يكون الأجل معلوم. ولذا جاء في بيع السلم ويأتي الكلام عليه إلى أجل معلوم. فتقول بعض الناس يقول في القرض من عسرك إلى يسرك القرض بابه مفتوح، لأن يعني القرض عند فقهاء الحنابلة كما يأتيكم له أن يطالب لو شاء غدا، يطالبك في القرض. ولذا قول الناس من عسرك إلى يسرك في باب القرض باب مفتوح، لكن في البيع يقول أبيعك هذه السيارة التي قيمتها مثلا 10,000 ل20,000 ومن عسرك إلى يسرك، ونقول لا، هذا بيع وليس قرض. القرض عقد إرفاق والباب فيه واسع، لكن البيع لابد أن يكون الأجل محددا، أشتري منك هذه السيارة ب100,000 إلى أن يسددني زيد ما أريد منه، متى ما سددني زيد ما أريد منها أعطيتك، هذا لا يجوز، والبيع باطل، لأن الأجل مجهول. ويأتيكم في باب السلم أنه إلى أجل معه. ولذا قال الراوي هنا وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. فهذا فيه غرر وجهالة، فالأجل مجهول. وأما بيع ما في البطن فهو أيضا بيع جهالة، إذن عندنا إذا هنا في هذا الحديث الأجل، الأجل مجهول. كذلك إذا بيع ما في البطن، فقد جاء في مسند البزار والحديث حسن لغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح. الملاقيح تقدر وهو الضراب، وأما المضامين فهي ما تتضمنه البطون يعني من الحمل. بعض الناس مثلا في من أهل الإبل عندما تضرب الناقة من فحل مرغوب فيه له ثمن يقول هذه 100,000 أشتري منك ما في بطنها، الناقة لا أريدها، أشتري منك ما في بطنها. هذا بيع جهالة، هذا بيع جهالة لا يصح. لكن إن اشترى الناقة وما في بطنها فيصح، الذي في البطن تبع، الذي في البطن تبع. فإذا قال أشتري منك الناقة والذي في بطنها، الذي في بطنها ما يحتاج أن يذكر، هو تبع لها ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالها. إذن بيع ما في البطون منفردا، بيع ما في البطون منفردا عن أمهاته هذا لا يصح، هذا بيع، بيع جهالة، هذا بيع جهالة. ولا يصح كذلك بيع اللبن في الضرب، بيع اللبن في الضرب. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة أنه قال لا تبتاعوا أصواف الغنم على ظهورها ولا اللبن في الضروع، ولا اللبن في الضروع. بيع اللبن الذي في الضرب، الآن العقد عندما تقول أشتري منك ما في ضرعها من اللبن، هذا اللبن الذي في الضرع يخلفه آخر فيزداد، لأنه يأتي بعد العقد شيء جديد يرد إلى الأول. ولذا إذا لم تحلب زمنا كثر لبنه، كثر لبنه. فإذا أوقع العقد هكذا فقال أشتري منك، يأتي مثلا إلى ناقة فيها لبن الآن درت هذه الناقة، فيقول خذ هذه 20 ريالا أو هذه 50 ريالا نشتري منك ما في، ما في ضرعها، احلبه لنا. هذا لا يجوز، لأنه يخلف، لأن الموجود الذي نراه يخلفه آخر، فلا يتميز الموجود مما لحقه بعد، فهذا بيع جهالة، هذا بيع جهالة. واستثنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صورتان. الصورة الأولى بيع اللبن الموصوف في الذمة، وإن كان من ناقة أو بقرة أو غنمة معينة موصوف في الذمة. هنا الآن ما يرد ما تقدم من الجهالة، يقول أشتري منك من هذه الناقة صاعا من لبن، من هذه الناقة بعينها صاع، أو هذه مثل ما يبيع الآن بعض أهل اللبن، يقول أشتري منك ملء هذه، هذا الطست من لبن الناقة، أشتريه من هذه الناقة وأعطيك هذه 500 ريال في كل يوم تأتي لنا بملء هذه، هذا الطست أو هذا الإناء من هذه الناقة. هذا الآن ما هي غرض، لأنه محدد، لأنه محدد. فبيع اللبن الموصوف في الذمة ولو كان من معينة فلا بأس، هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه لا غرر فيه. الغرر فيما تقدم، يقول أشتري منك ما في ضرعها الآن، يأتي إليه غيره ويتجدد ويزداد، فلا يتميز ما كان بعد العقد مما كان في العقد. أما هذا فيقول لتر، أشتري منك لتر، أشتري منك لترين، 5 لتر من هذه الناقة كل يوم، من حليبها 5 لتر تحليبه لي ولك على كل لتر مثلا 10 ريالات، هذا جائز والحاجة داعية إليه ولا غرر في ذلك. النوع الثاني أو المسألة الثانية أيضا أجازها شيخ الإسلام وله فيها مؤلف مستقل كما قال ابن القيم، وبها أيضا قال بعض العلماء أن يستأجر الناقة أو البقرة أو الشاة في وقت درها، في وقت الدر يستأجرها بثمن معلوم، بثمن معلوم. يأتي مثلا صاحب الإبل، الناس الحمد لله عندنا يبذلون اللبن مجانا ويسرون بمن يأتيهم، لكن قد يحصل يعني، وهذا أمر جائز، أن يباع اللبن سواء كان من إبل أو من غيرها، فيأتي مثلا إلى صاحب إبل ويقول هذه الناقة الآن ولدت فهي خليفة، فيقول هذه الناقة أستأجرها منك مدة سنة، مدة سنة هذا وقت الدر، الآن ولدت ومدة سنة وفيها لبن، فيقول أستأجرها منك بكذا، فإما أن يكون العلف ويأتي بالعلف أو الآخر يأتي بالعلف ويأخذ هو ثمن العلف، العلف باب آخر، لكن المقصود أنه يستأجر هذه الناقة في وقت درها، فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم. إذا ما جاء عن النهي من حديث ابن عباس من قوله رضي الله عنه إنما هو في بيع اللبن المعين الذي وفي الضر، هذا قد يرد إليه ويتجدد، فهذا فيه غرض. ومثل ذلك أيضا بيع الصوف على ظهر الغنم، لأن من أهل البلاد من يجزون الأصواف، فهذا عمله في الصوف، فيأتي إلى صاحب الماشية ويشتري الصوف، فهنا يقول ابن عباس لا تبتاعوا الصوف على ظهورها، لا تبتاعوا أصوافها على ظهورها. وعن أحمد وهو قول عند الشافعية أنه يجوز بشرط الجز في الحال، لأنه إذا شرط الجز في الحال لا يزيد الشعر، لأن الشعر يزيد يتجدد، فإذا جز في الحال فلا غرر، فيأتي المشتري ويدفع الثمن ويجز، يدفع الثمن ويجز في الحال، فلا حرج في ذلك. إذن الصحيح عنا أنه يجوز بيع الصوف على ظهرها بشرط أن يجزى في الحال. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، متفق عليه. تقدم الكلام عن الولاء وأنه كالنسب، قرابة، يعني كالقرابة، وجاء في صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب، وعلى ذلك فلا يباع ولا يوهب. نعم. الولاء لمن أعتق، لا يبيعه ولا يهبه، هو له، فالولاء لا يباع ولا يوهب، كما أن الأخ لا يباع ولا يوهب، والعم لا يباع ولا يوهب، كذلك الولاء، هذه اللحمة التي اكتسبت بسبب العتق لا تباع ولا توهب. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، رواه مسلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، هذا بيع جهالة، كأن يقول ارمي هذه الحصاة ولك من الموضع الذي تحت قدميك إلى الحصاة طولا وعرضا مثلا بمئة ألف من هذه الأرض، ب100,000 ريال ارمى هذه الحصاة، قد تمتد يده بالرمي إلى مثلا 100 متر، وقد تزيد وقد تنقص، مثلا قد يرمي أكثر من ذلك وقد يرمي أقل من ذلك، يعني قد يرمي 200 متر، قد يرمي 300 متر، فيحصل في ذلك غرض، يحصل في ذلك غرض، يعني هذا بيع جهالة. مثل الآن بيع الأوامر السامية قبل أن تحدد أطوالها، يقول عندي أمر لكن المساء الأرض البلد لم تحدد، المسافة لم تحدد، أو المساحة لم تحدد، الشوارع كذلك هل هي على شارع أو على شارعين، نعم كل ذلك لم يحدد، هذا بيع جهالة كبيع الحصاد. لكن إذا حددت وعرفت أطوالها وشوارعها وكل ما له أثر في الثمن، حتى موقعها في البلد من بلد إلى بلد، بل في البلد نفسه من حي إلى حي، هذا كله له أثر في القيمة. كذلك أيضا من بيع الحصاد أن يقول ارمي هذه الحصاد على هذا القماش المنثور، ولك أي ثوب وقعت عليه هذه الحصاد بدرهم مثلا، فقد تقع الحصاد على ثوب لا يساوي إلا نصف درهم، وقد تقع الحصاه على ثوب يساوي 10 دراهم، إذن هذا بيع، نعم هذا بيع جهالة. فبيع الحصاد ومثله أيضا بيع الملامسة، لك أي ثوب لمسته بكذا، هذا كل ذلك من بيوع الجهالة. وتقدم لكم أنه لابد أن يكون المبيع معلوما وأن يكون الثمن معلوما، تقدم هذا من شروط البيع، لابد أن يكون المبيع والثمن أن يكونا معلومين لا جهالة فيهما. نعم. وعن بيع الغرر، الغرر من غر يغر، وهو الخطر، وهو الخطر. والمراد بالغرر ما كان مجهول الغاية، ما كان مجهول الغاية، فهذا بيع غرر، وعلى ذلك فبيع الجهالة بيع غرر، مثل بيع نتاج النتاج. الأجل إذا كان مجهولا بيع غرر، قد يأتي له قد يكون بعد سنة وقد يكون بعد 10 سنوات، هذا غرر ما دام أنه مجهول. كذلك أيضا بيع السمك في الماء وبيع الطير في الهواء، هذا كله بيع غرار، لأن فيه مخاطرة، لأن فيه مخاطرة، فالغرار هو الخطر، والمقصود به المجهول الغاية، وهذا أعم من بيع الحصاد. نهى عن بيع الحصاد وعن بيع الغرار. بيع الحصاد نوع داخل في بيع الغرار، فبيع الحصاد بيع جهالة، بيع الغرار أعم، فهو يجمع جميع صور الغرر، يجمع جميع صور الغرر. وعند المالكية اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحاجة إذا كانت تدعو، أن الحاجة إذا كانت تدعو لما فيه غرر أو كان الغرر قليلا فإنه يوسع فيه ويخفف فيه. مثاله بيع ما كانت ثمرته في الأرض، والورق يكون هو الظاهر، مثل بيع الفجل مثلا قبل قلعه، بيع الفجل قبل قلعه، الآن الفجل يكون في باطن الأرض، وأما الورق فهو الظاهر، فهذا جائز عند المالكية واختيار شيخ الإسلام وهو الراجح، لأن الناس يحتاجون إلى ذلك، لأن صاحب البستان يقول أنا إذا استخرجت هذا الفجل وانتظرت الناس يأتون ويساومونني فإن هذا قد يفسده مع الانتظار، فإذا كان الناس يأتون وهو في الأرض تحافظ عليه، فإن هذا يحفظ له سمعته. ولذا فإن الراجح هو جواز ذلك. كما أن الغرر إذا كان قليلا كبيع الدار والأساس في الأرض، الآن الأساس عندما تشتري الأرض أنت لا ترى أساس الأرض، مع أن أساس الأرض يكلف ثمنا كثيرا بالنسبة إلى الأرض إلى البناء، وهو أيضا مما يطول به وقت البناء، ومع ذلك تشتري البناء وأساسه في الأرض. كذلك أيضا، وهذا عند جمهور العلماء جائز، بيع ما مأكوله في جوفه، بيع البرتقال مأكوله في جوفه، هذا جائز عند الجمهور ليس عند المالكية فقط بل عند الجمهور. فما مأكوله في جوفه مثل البطيخ ومثل البرتقال وأشياء كثيرة تباع لها قشرة مثل البيض، مأكوله في جوفه، فهذا جائز عند الجمهور، لأن الغرر فيه يسير مغتفر. عند المالكية ما تقدم أنهم يجيزون ما كان المأكول في جوف الأرض والورق هو الظاهر، فيجيزون بيع الفجل وأمثال ذلك مما تكون الثمار في الأرض، وهذا هو الصحيح، لأن الحاجة داعية إلى ذلك، ولأن أهل الخبرة يستدلون بجودة ما في الأرض بالنظر إلى الورق، فيرى الورق، يأتي هذا المهندس أو الخبير فينظر إلى الورق ويستدل بطيب الورق على طيب ما في الأرض، وهذا ظاهر فيستدلون بذلك. مثل ذلك أيضا بيع المسك في فأرته، المسك المعروف الذي يستخرج من الغزال يباع في وعائه، فأصح قول العلماء واختيار ابن القيم خلافا للمذهب أنه جائز، لأن أهل الخبرة يستدلون، فأهل الخبرة يستدلون بالظاهر على الباطن. إذن ما كانت الحاجة داعية إليه فإنه يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره، واضح هذا. ما يسمى بالتأمين التجاري الذي يمنع منه يدخله في هذا الباب وهو الغرر، فيقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، والتأمين التجاري داخل في ذلك، لأن هذا المشارك في التأمين إما أن يكون غانما فيحصل له عطب في نفسه إن كان تأمينا صحيا أو يعني مرض، أو يحصل في تجارته خسارة فيعوض فيكون غانما، وإما أن يكون غارما. وعلى هذا أكثر المعاصرين، وهذه المسألة من مسائل الاجتهاد. وبعضهم يقول إن هذا يدخل فيما تقدم مما تدعو إليه الحاجة، ففي هذا العصر التأمين مما تدعو إليه الحاجة في المركبات وفي الصحة وفي غير ذلك، ويقولون إن هذا مما تدعو إليه الحاجة، وإن الطمأنينة التي تحصل في قلب سائق المركبة أو الشخص في الأمور الصحية، هذه الطمأنينة تعد له مغنم، وإن لم يحصل له مرض يعالج به، لكن نفس الطمأنينة هذه تعد له مغنما. كما أن الرجل يضع الحارس على مستودعه ويعطيه الراتب، فإذا مضت السنة ولم يأتي لص فلا يقول إني قد خسرت بإعطائه الرواتب ليتني لم أعطه، بل يقول إني كنت أنام وأنا مرتاح مطمئن النفس بوجود هذا الحارس بفضل الله جل وعلا وحفظ الله جل وعلا، فهذا الحارس أوجد عنده طمأنينة. فكذلك ما يسمى بالتأمين، ولذا فالذي يظهر لي أن هذا النوع جائز، سواء كان تأمينا صحيا أو كان تأمينا على المركبات ونحوها، إلا ما ينافي التوكل على الله جل وعلا، كما يكون هذا في النفس ونحو ذلك، فإن هذا محل نظر. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه أن من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله، ونحوه في الصحيحين من حديث ابن عمر: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، ونحوه أيضا من حديث ابن عباس في الصحيحين. قال ابن عباس: أحسب كل شيء كالطعام، أحسب كل شيء كالطعام. ولذا فإن هذا عند جمهور العلماء لا يختص بالطعام، فقول النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاما، هذا القيد ليس له مفهوم، ليس له مفهوم مخالف، بل المعنى من اشترى طعاما أو غيره، فذكر الطعام هنا من باب ذكر البعض أو الصنف، فيلحق به غيره مما يقاس عليه. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنه: أحسب كل شيء كالطعام. إذا من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه، سواء كان هذا طعاما أو كان غير طعام، حتى لو كان مثلا ليس من الأطعمة مثل الصابون، الأشنان ونحو ذلك، سواء كان طعاما أو غير طعام، فقال: فلا يبعه حتى يكتاله، وفي حديث ابن عمر: حتى يقبضه. الحنابلة خصوا ذلك بستة أنواع: النوع الأول المكيل، والنوع الثاني الموزون. المكيل الذي يكال بالكيل مثل البغل، والموزون الذي يوزن بالوزن يعني بالأرطال مثل السكر. قالوا: والمعدود الذي يعد مثل البيض، والمذروع الذي يذرع مثل القماش. قالوا: وكذلك النوع الخامس الموصوف الذي لم يرى، موصوف وصف لك ولم ترى، وصف لك ولم ترى، يعني وصف بين واضح صح البيع لكنك لم تره بعد. والسادس قلنا الموصوف الذي لم يرى، والسادس الذي رؤي رؤية سابقة، يعني رؤية سابقة مثل رأى مثلا قبل شهر، قبل أسبوع، رؤية سابقة. فهذه الأنواع الستة يقول: لا تباع حتى تستوفى، حتى تستوفى. يعني أنت اشتريت سيارة بناء على الوصف لم ترها بعد، أو اشتريت سيارة بناء على رؤية سابقة، ما ليست رؤية مع العقد مقارنة للعقد، رؤية سابقة، رأيت السيارة قبل زمن لا تتغير فيه عادة فاشتريتها، الرؤية سابقة، فلا تبعها حتى تراها وأنها لم تتغير. والموصوف ليس لك أن تبيعه حتى تراه، والمذروع ليس لك أن تبيعه حتى يذرع، يذرعه أمامك، والمعدود حتى يعد أمامك. لو أنك اشتريت مثلا 50 بيضة من الذي يبيع البيض، الآن في ناس يشترون البيض يشترون مثلا الذي يفقس أو نحو ذلك، فيشتري مثلا 1000 بيضة، يدفع للرجل مثلا 1000 ريال قيمة 1000 بيضة، وهو واقف يأتي رجل ويقول أنا أحتاج البيض، إذا كنت ما أنت مستعجل بيع عليه، فيقول نعم أبيع عليك 1500. لم يعدها له صاحب البيض، لم يعدها له صاحب البيض. نقول لا، انتظر حتى يعدها صاحب البيض، فإذا عدها واحدة اثنان وجمع لك 1000 معدودة بيعها. واضح؟ لا بد أن تعد. اشتريت مثلا من التمر 100 صاع، الآن إلى الآن ما حسب لك البائع، ما حسب لك إلى الآن 100 صاع، الآن اشتريت منه من هذه الكومة اشتريت 100 صاع لكنها لم تحسب بعد، فلا تبعها حتى تستوفى. إذا استوفيت 100 صاع وقال البائع الآن قد حسبت هذه 100 صاع، فلك أن تبيع. واضح؟ هذا كله تقرير المشهور في مذهب الإمام أحمد. إذا لابد أن يستوفى، لابد أن يستوفى. هذه الأنواع 6 فقط لا يلحق بها غيرها، لابد أن تستوفى. والقول الثاني في المسألة وهو رواية عن أحمد أنه لابد مع الاستيفاء من القبض، ما يكفي الاستيفاء، لابد من القبض، لأن الأحاديث الأخرى جاء فيها حتى يقبضه، فلابد من القبض، ما يكفي الاستيفاء. الاستيفاء أنت في المحل ذرع 110 أمتار وهو يزرع، تم الآن 10 أمتار، أنت طلبت منه 10 أمتار، جاء شخص وقال أنا أرغب بهذا القماش بيعه علي، تقول أنا اشتريته ب10 ريالات الآن من البائع وقد حسب البائع 10 أمتار لي، استوفيت الآن ما قبضته إلا الآن بيدك، لك أن تبيعه على المذهب. فالمذهب يكفي ماذا؟ الاستيفاء، يكفي الاستيفاء. واضح؟ لابد من التوفية. والقول الثاني لابد من القبض مع الاستيفاء، ما يكفي الاستيفاء، وهذا هو الصواب للأحاديث المتقدمة. القبض أيها الإخوة يرجع فيه إلى العرف، القبض يرجع فيه إلى العرف، قد يكون بالتناول، قد يكون بوضعه على الدرج، قاس لك الأمتار ووضعها على الدرج، هذا يكفي في العرف. الآن عندنا عندما يقيس لك أو يخرج 5 مثلا كيلو أو 10 كيلو ويضعها في الكيس ويضعها على الدرج الذي بينك وبينه، هذا قبض، هذا قبض، يعني قد ناولك ووضعها على هذا. قد يكون بأن يخلي بينك وبينه، يخلي بينك وبين الشيء، يرفع يده عنه وأنت تقبضه، كما يكون هذا في بيع السيارات وبيع مثلا كومة الطعام، إذا رفع يده هذا قبض، خلى بينك وبينه. في مثل البساتين قد يكون هذا بالنقل، أن تنقله إلى، نعم أن تنقله إلى بستانك. مثل الآن السيارات، السيارة في مجرد ما يعطيك المفتاح ويخلي بينك وبين السيارة، لأن المعارض الآن ليست مفتوحة للجميع، كل شخص له معرض. فإذا اشتريت سيارة أنت وقيل لك هذا المفتاح وهذه السيارة وهذه أوراق الجمرك، خلي بينك وبينها، إن شئت تشغل السيارة وتخرج بها، الآن قبضت السيارة، تم القبض، فلك أن تبيعها ولو كانت في نفس المعرض، لأنه تم القبض، قالوا لك هذا رقم الجمرك وهذا هو المفتاح وهذه السيارة، خلينا بينك وبينها، يسمى تخلية. إذا قد يكون بالتخلية، قد يكون بالنقل، قد يكون بالتناول، يرجع في ذلك إلى العرف، لأن الشرع لم يحدد للقبض تحديدا معينا، فيرجع في ذلك إلى العرف. هذه قاعدة، كل ما لم يحدد له الشارع حدا فنرجع في ذلك إلى العرف، رحمك الله. إذن الراجح أنه لابد من القبض. قلنا إن الحنابلة يخصون ما تقدم بالأنواع الست فقط، أما السيارات والمنقولات والبيوت والبساتين وما يباع جزافا مثل كومة من طعام والغنم ونحو ذلك، هذه كلها لا يشترطون فيها لا قبضا ولا نعم ولا استيفاء. واضح. والقول الثاني وهو مذهب الشافعية واختيار شيخ الإسلام أن كل مبيع ليس للمشتري أن يبيعه حتى يقبضه، وهذا أصح، ويدل عليه ما جاء في مسند أحمد من حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ابتعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه. هذا عام في كل بيع. إذن الراجح أن هذا في كل ما يباع. إذن مذهب الحنابلة أن هناك أنواعا ستة لا بد فيها من استيفاء، وعن أحمد لا بد فيها من استيفاء وقبض. ما هي هذه الأنواع الستة؟ ما يعد وما يذرع وما يكال وما يوزن وما وصف ولم يرى وما كانت له رؤية سابقة. أما غير ذلك مثل عن السيارات أو البيوت، هذه الحنابل لا يشترطون فيها نعم استيفاء، ولا من باب أولى، ولا يشترطون قبضا لأنهم لا يرون القبض فيما تقدم. القول الثاني وهو مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام أنه لا بد من القبض في كل ما يباع، ويدل على هذا أن البائع إذا لم تقبض السلعة فإنه قد يحتال لجحود البيع أو يماطل، يعني باعها مثلا بألف وهذا الذي اشتراها باعها بكم؟ بألفين، وهي عنده تحت يده لم تقبض، فهذا يدعوه إلى ماذا؟ إلى أن يماطل، أعطنا السلعة انتظر قليلا الأسبوع القادم حتى يملله ويذهب ما في نفسه من الحسد. قد أيضا يقول: لا أنا ما بعت، هل عندك شهود؟ أنا ما بعت عليك. فقد يماطل وقد يجحد، يحتال على الجحود، ولذا فيقال حتى يثبت القبض. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، ومعلوم أنها قبل أن تقبض إنما هي في ضمان من؟ في ضمان البائع. قبل أن تقبض هي في ضمان البائع. متى تكون في ضمان المشتري؟ تكون في ضمان المشتري إذا قبضت. ولذا فالصحيح أنه لا بد من القبض، لكن القبض هذا يرجع فيه إلى العرف، قد يكون بالتخلية، قد يكون بالتناول، قد يكون بوضع الشيء بين يديه، قد يكون بالنقل، يرجع في ذلك إلى العرف. نعم. إذن هذه مسألة خلاف بين العلماء، فالحنابلة يخصون ذلك باستيفاء الأنواع الست فقط كما تقدم تقريره. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي، وصححه الترمذي وابن حبان، ولأبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. هذان الحديثان فيهما تحريم بيعة العينة، وبيعة العينة هي أن يبيع السلعة نسيئة، يعني تأجيلا، أن يبيع السلعة نسيئة بثمن ويشتريها بثمن أقل نقدا، يعني مثال هذا: عندك سيارة تساوي هذه السيارة مثلا 100,000 ريال، عندك سيارة تملكها تساوي 100,000 ريال، فتذهب إلى التاجر وتقول: أيها التاجر، اشتر مني سيارتي هذه ب150,000، اشتري مني. تقول، يقول هذا التاجر: اشتري مني هذه السيارة، أبيعك هذه السيارة ب150,000 إلى سنة، ب150,000 إلى سنة، وأشتريها منك ب80,000 نقد. يقول ذلك التاجر: اشتريها منك ب80,000 نقدا، فتكون 80,000 بكم؟ ب150. السيارة رجعت إلى صاحبها، يقول: هذه سيارة موجودة، اشترها مني ب150,000 مثلا إلى سنة، وأشتريها منك ب100,000 نقدا، فيخرج المحتاج بكم؟ ب100,000 نقدا، حسبت عليه ب150 إلى سنة، والسيارة رجعت إلى صاحبها، إلى صاحبها. وقد يكون أيضا بأن يقول له التاجر: أبيعك هذه السيارة ب150,000 إلى سنة، نعم هي نفسها، وأشتريها منك ب100 نقد. هذا كما يوجد. وقد تكون السلعة أيضا لمن؟ للفقير. فيقول الفقير: أيها التاجر، اشتر مني هذه السيارة ب50,000 نقد، وأنا أشتريها منك ب70,000 إلى سنة. الآن سيارة هذا الفقير رجعت إليه، وحسبت عليه الخمسين التي قبضها بكم؟ ب70,000. هذه تسمى بيعة العينة، وهي محرمة عند جمهور العلماء خلافا للشافعية، فالشافعية لا يرون تحريم بيعة العينة. استدل الجمهور بهذين الحديثين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيما رواه الحافظ محمد ابن عبد الله المعروف بمطين أن ابن عباس رضي الله عنه سئل عن حريرة بيعت ب100 نسيئة واشتريت ب50 نقدا، قال: دراهم بدراهم، وقعت بينهما حريرة، يعني هي دراهم بدراهم ربا، وقعت بينهما حريرة. قال أيوب كما روى هذا أيضا الحافظ محمد ابن عبد الله، قال أيوب السختياني رحمه الله، قال: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو كانت على جهتها كان أسهل، لو كان على جهته كان أسهل، لأن هذا فيه مخادعة. وصح ذلك أيضا عن عائشة رضي الله عنها فيما رواه الدارقطني. وهذه الآثار مع هذين الحديثين وما جاء أيضا في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، هذا كله يدل على تحريم هذه البيعة. أما الشافعية فقالوا إن النهي عن بيعتين في بيعة هي ما في ذلك من هي نوع من أنواع الجهالة، بأن يقول له: أبيعك هذه السلعة بكذا نسيئة أو كذا نقدا، أبيعك هذه السلعة بكذا نسيئة أو كذا نقدا، ويحصل التفرق من غير تحديد أي الثمنين وقع عليه البيع. واضح؟ يقول: أبيعك هذه السيارة أبيعك إياها بكم؟ قال: أنا أبيع تقسيط إلى سنة ب50,000، وإن كانت نقدا ب40,000. الثمن الآن ما حدد، فيأخذ هذه السيارة ويذهب بها، ولا يحدد هل البيع نسيئة أو البيع نقد، هل هي ب40 نقدا أم هي ب50 نسيئة. وهذا أيضا هو قول سماك راوي هذا الحديث. والصواب ما ذهب إليه الجمهور، أولاً لأن ما ذكره الشافعية إنما هو بيعة واحدة، صفقة واحدة في الحقيقة، لكن الثمن الثمن دائر بين أن يكون نسيئة بزيادة وبين أن يكون نقداً بلا زيادة، فالواقع أنها صفقة واحدة، بخلاف بيعة العينة فإنها صفقة، أبيعك وأشتري منك، أبيعك هذه السيارة بمئة ألف وأشتريها منك بخمسين ألف، صفقة، نعم صفقة. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: فله أوكسهما أو الربا، وما جاء من تفسير الإمام الشافعي ليس فيه ربا وإنما فيه جهالة، والحديث هنا فله أوكسهما أو الربا، يعني إن حصل مثل هذا فإما أن يأخذ بالأوكس، الأوكس يعني الأقل يعني رأس المال، وإما يأخذ بالربا، إما يأخذ بالأوكس الذي هو رأس المال وإما يأخذ بالربا. ولذا فالصواب هو تحريم بيعة العينة. فإن نقده الثمن، فإن نقده الثمن جاز أن يشتري هذه السلعة. هذا رجل باع سيارة بعشرة آلاف إلى سنة، وبعد سنة أتى المشتري بالثمن المؤجل ودفعه وانتهى، برئ ذمته، فقال: هل تبيعني السيارة؟ أنا انتهت، قبض الثمن، هل تبيعني هذه السيارة بسبعة آلاف؟ قال: نعم أبيعك. فباع، فلا حرج في ذلك لأن الثمن قد استلم، الآن ما في ربا، يعني اشتريت سيارة أقساطاً مدة أربع سنوات، وفيت الأقساط وأبرأت ذمتك، وأصبحت السيارة يعني خالية من الأقساط، ملكا لك، فأراد أن يشتريها منك البائع، لا حرج في ذلك كما هو المشهور في مذهب أحمد وغيره. لما؟ لأنه لا ربا في ذلك، السيارة قد سدد ثمنها فليس في ذلك ربا. كذلك أيضا إذا تغيرت صفتها، مثل الآن يبيع سيارة أقساطا لكن يحصل في السيارة حادث فتتغير صفته، فتباع أحيانا كما يقال مثلا تباع تشليح، يشتريها التاجر الذي قصد، الآن لا حرج في ذلك لأن العلة غير موجودة هنا، فإذا تغيرت الصفة فلا حرج في ذلك. إذا بعت سيارة فتغيرت صفتها فلك أن تشتريها، وإن كان الرجل لم يقبضك إلى الآن حقك، لأن السيارة هذه قد تغيرت صفتها. وعندنا أيضا أيها الإخوة أنه إذا حصل تواطؤ بينهما كما تقدم في التمثيل فالبيع باطل، فالبيع باطل كله، وأما إذا لم يكن تواطؤ فالبيعة الأولى صحيحة والبيعة الثانية باطلة. مثال هذا: قال: يا فلان بعني هذه السيارة بمئة ألف إلى سنة وأشتريها منك بخمسين ألف نقدا، بخمسين ألف نقدا، هذا البيع باطل في الصورتين جميعا، لأن هناك تواطؤ، لأنه شرط أنت بعني إياها بمئة ألف نسيئة وأنا أشتريها منك بخمسين نقدا، فهذا تواطؤ واتفاق، فكلا البيعتين نعم باطلة. أما إذا لم يكن هناك تواطؤ، باع رجل سيارة تقسيط بمئة ألف كل شهر مثلا، في كل شهر ألف ريال، بعد خمسة أشهر ستة أشهر ذهب إلى السوق فوجدها تباع اشتراها، البيعة الثانية باطلة، أما البيعة الأولى فهي صحيحة. يعني لو قال لك صاحب معرض: أنا بعت سيارة على رجل تقسيط ولم أنوي أن أشتريها منه، ما نويت الشراء، وهو الآن يبيعها، فاشتريت فوجدتها فاشتريتها، نقول ردها إليه، البيع هذا بيع باطل، لكن البيع الأول بيع صحيح، لكن لو كان بينهما اتفاق، فبيعة العين يكون فيها اتفاق تواطؤ بينهما، فتبطل البيعتان، فإذا لم يحصل اتفاق بطلت البيعة الثانية دون البيعة الأولى. وعندنا مسألتان، المسألة الأولى ما يسمى بمسألة التورط، والمسألة الثانية مسألة التقسيط. أما مسألة التقسيط فالعلماء قد اتفقوا كما قال شيخ الإسلام على جواز ذلك، يعني الزيادة أريد بالتقسيط، يعني نحن نسميه بالتقسيط، وهو الزيادة مقابل الأجل. يقول هذه السيارة قيمتها نقداً، قيمتها نقداً 50,000، لكن إذا أردت أن أبيعها لك بأجل فأبيعها بزيادة، مثلاً بزيادة 10,000 تكون 60,000، هذا جائز باتفاق العلماء، وتكون هذه الزيادة مقابل مقابل الأجل. لكن لو قال أبيعك تقسيطاً وأشتريها منك نقداً، هذا قلنا هذه عينة. نأتي إلى مسألة التورق. التورق أن يشتري الرجل السلعة يريد الورق، يعني يريد الدراهم، ولذا تسمى بالتورق لأنه يريد الدراهم، فيشتري سلعة لا يريد استعمالها، غرضه منها الدراهم، فيبيعها على غير التاجر الذي اشتراها منه، هذه تسمى بالتورق. تشتري من تاجر السيارات الذي يؤجل، تشتري منه سيارة، إن بعتها عليه هذا ماذا يسمى؟ عينة، وإن بعتها على غيره ماذا يسمى؟ تورق. إن بعتها على غيره هذا يسمى تورق. فالتورق جائز عند المذاهب الأربعة جميعا، قالوا لأن صورة الربا غير موجودة، لأن هناك طرفاً آخر، التاجر باع السيارة بزيادة، أنت اشتريت السيارة وبعتها بنقص لكن على تاجر آخر، هذه تسمى بالتورق، فأجازها جمهور العلماء، والأصل في المعاملات الحل، ولأن حقيقة الربا غير موجودة فيها، ولأن الحاجة داعية إليها، ومنع منها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول عمر بن عبد العزيز ورواية عن أحمد، قالوا لا تجوز لأن التاجر قصده الثمن، قالوا ولأن المشتري تاجر له حكم آخر، لكن المشتري ماذا يقصد؟ يقصد الدراهم، لا يقصد ركوب هذه السيارة واستعمالها، إنما قصده الدراهم. قال والأمور بمقاصدها، فهو قصده الثمن، فهو أحد المترابيين، لأن هذا قصده الثمن، لكن اختل أن التاجر باع سيارة ولم يدخل هذا في ثمن، بخلاف المشتري، لكن يرد بأن يقال إن الربا نعم يكون الطرفان فيه جميعا قد قصدا الثمن، كما يكون هذا في العينة. ولذا فالراجح أن التورق جائز، وهو قول جمهور العلماء وعليه المذاهب الأربعة كما تقدم تقريبا. إذن عندنا عدة صور في هذا الدرس. صورة بيع السلع بثمن زائد للأجل لا حرج، يقول التاجر أنا ما دام أنك لا تدفع إلا بعد سنة أنا أزيد في ثمن السلعة، هذا أمر جائز باتفاق العلماء كما قال شيخ الإسلام. الثاني بيعة العينة، أن يبيع التاجر السلعة بثمن مؤجل ويشتريها بثمن حاضر، هذا يسمى بيعة العينة، وهذه محرمة عند الجمهور. الثالث ما يسمى بالتورق، وهو أن يأتي المحتاج يشتري سلعة يقصد الثمن فقط ليبيعها فيأخذ ثمنها، لكنه لا يبيعها على التاجر الذي اشتراها منه بل يبيعها على طرف آخر، فهذا يسمى بالتورق، وأصح أقوال أهل العلم أن هذا النوع جائز. نعم. بيع المرابحة للآمن بالشراء. كيف؟ بيع المرابحة للآمن بالشراء. بيع المرابحة للآمن بالشراء، يأتي للتاجر ويقول اشتري لي هذه السلعة واشتريها منك بكذا، أليس نعم هذا تأتي عند حديث ولا بيع ما ليس عندك؟ نعم نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ربح ما لم يضمن، ولا يبع ما ليس، ولا تبع ما ليس، ولا بيع بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط. ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب. فحديث نهى عن بيع وشرط حديث إسناده ضعيف جدا. أما حديث عمرو بن شعيب فهو حديث حسن، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع. السلف هو القرن كما فسره الإمام مالك وغيره. لا يحل سلف وبيع، يعني لا يحل قرض وبيع. وتقدم وأن هذا ذريعة إلى الربا. يقول: أبيعك داري هذه ب500,000 ريال وتقرضني 500,000 ريال، هذا قلنا أنه ذريعة إلى الربا. فالسلف هنا المقصود به القرض. ولا شرطان في بيع، عند الحنابلة الشروط في البيع لا يصح إلا أن يكون الشرط واحدا، لا تتعدد الشروط. قالوا لهذا الحديث: ولا شرطان في بيع، ففسروه بشروط البيع. يعني لا تقول أشتري منك هذا القماش بشرط أن تفصله وأن تخيطه، أن تفصله يعني أن تقصه وأن تخيطه شرطا، أو أشتري منك هذا الحطب بشرط أن تكسره وأن نعم وأن تنقله إلى بيتي. قالوا لا يصح لحديث ولا شرطان في بيع. والصواب في تفسيره كما قال شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم: ولا شرطان في بيع، أن المراد بذلك بيعة العينة. ولذا جاء في موضع هذا: ولا بيعتان في بيعة، في موضع ولا شرطان في بيع. فالشرطان في بيع يقول: أشتري منك وأبيعك، أشتري منك هذه السيارة ب150,000 مؤجلا بشرط أن تشتريها مني ب100,000 حاضرة. هذا المعنى لشرطين في بيع. إذن المقصود في ذلك بيعة العينة، هذا هو الصواب. ولا ربح ما لم يضمن، يعني الشيء الذي لم يدخل في ضمانك ليس لك أن تربح فيه حتى يدخل في ضمانك. ومن هنا نعلم أن ربح البنوك في السلع التي لم تدخل في ملكهم ولم يضمنوها أن هذا الربح ربح محرم، وأنه من الربا، وأنه من الربا. فليس للذي يقسط أو للبنك أن يبيع حتى يملك، لأنه إذا ربح فيما لا يملك وكان ذلك أيضا فيه تأجيل فهذا هو الربا، فهذا هو الربا. فلا يجوز أن يربح الإنسان حتى يضمن، فمن دخل الشيء في ضمانه فله ربح. ولذا جاء في الحديث الآخر: الخراج بالضمان. إذن الذي يربح هو الذي يضمن، فمن دخل شيء في ضمانه فإنه له أن يربح، له أن يربح فيه. ولذا عندما تشتري أنت من البنك سلعة، تشتري من البنك سلعة وتدخل هذه السلعة في ملكيتك ولو ساعة من النهار، هذه الساعة من النهار لو زادت قيمة هذه السلعة لمن تكون الزيادة؟ لك. وعلى ذلك فلك أن تبيعها بعد ذلك. يعني مثل أن الأسهم، يشتري من البنك أسهما، دخلت الآن الأسهم في محفظته هذه الدقائق أو الساعة أو أكثر أو أقل، هذه الدقائق لو حصل ربح لهذه الأسهم لمن يكون الربح؟ لهذا المشتري، فدخل إذن في ضمانه، فله أن أي يبيع لأنه دخل فيه، لأنه دخل في ضمانه، بخلاف ما تكون من الحيل يبيعون أشياء لا يدرى عن واقعها، يبيعون سلعا لا يعرف المشتري أنها فعلا موجودة، وإنما أوراق تكتب له ولا يدري. أما إذا علم أن السلعة موجودة وأن الربح له فإن له أن يبيع. أما قوله ولا بيع ما ليس عندك، فالمراد به الأعيان كما قال العلماء، يعني لا تبع عينا ليست ملكا لك. هذا بيت زيد من الناس، هذا بيت زيد من الناس، فليس لك أن تبيع هذا البيت بنية أنك تشتريه. تقول أبيعك هذا البيت، كم تشتري هذا البيت أقساطا مثلا؟ قال أشتري بمليون ريال. البيت لا يزال ملكا لمن؟ لصاحبه. وقد يفعل هذا أيضا بعض البنوك، فمثل هذا لا يجوز. فلا يجوز بيع الأعيان حتى تملك، ولذا يقال للبنك لا تبع حتى تملك هذه الدار. فإذا ملكت الدار وأصبحت في ضمانك وكان الربح لك لو زادت قيم العقارات فلك أن تبيع. لكن إن كان مجرد وعد ولكن لا يحصل التبايع حتى تملك، فيقول البنك أنا إذا اشتريتها وملكتها فإني أبيعها لك، ويكون المشتري مخير، إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتري. فالبنك يقوم بتحديد السلعة التي يرغبها المشتري، ثم إنه لا يحصل بينهما بيع حتى تكون في ملك البنك. فإذا ملكها البنك قال الآن السلعة مملوكة لنا، وأنت الآن بالخيار تريد الشراء فالسلعة موجودة، فهذا لا حرج فيه. إذن هذا في الأعيان، فلا تبع ما ليس عندك من الأعيان. وأما الموصوف في الذمة فيجوز بيعه ولو كان غير مملوك. تقول مثلا يا فلان أنا أبيعك كذا وكذا، موصوف في الذمة، وصف في الذمة، فهذا يجوز بيعه كما يكون في السلم ويأتي، كما يكون هذا في السلم ويأتي. أما بيع الأعيان عين مملوكة فالأعيان المملوكة لا تباع حتى تملك. لكن لو أن الرجل قال يا فلان أنا أبيعك سيارة من النوع كذا وصفها كذا ب30,000 ريال، قال ما في مانع، فاشتراها من السوق وباعها له فلا حرج في ذلك، لأن هذا بيع موصوف في الذمة. وأما بيع تقول أبيعك هذه السيارة بعينها قبل أن أملكها فهذا لا يجوز، هذا داخل في بيع ما لا يملك. إذن هذا المراد به الأعيان، وأما بيع الموصوف في الذمة فهذا جائز. من بيع الموصوف في الذمة ما يقع الآن عند قطع الغيار، تأتي إلى المحل من محلات قطع الغيار وتقول أنا أريد مثل هذه القطعة لسيارتي، فيقول نبيعها عليك ب500 ريال لكن هي غير موجودة عندنا، هذا بيع موصوف في الذمة، قطعة موصوفة في الذمة على نفس صفة هذه أنموذج لها، فيشتريها بعد ذلك طلبية من بلد ما ويأتي بها لك، هذا بيع موصوف في الذمة يقدر على تسريبه، فهذا لا حرج فيه كما قرر هذا شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم الجوزية. ونعم تفضل. وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العريان العربان. رواه مالك قال بلغني عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب به. بلغني فهو إذا منقطع، وبه استدل الجمهور على النهي عن بيع العربان، والمراد به بيع العربون، يسمى بالعربان ويسمى بالعربون. قالوا لأنه من أكل المال بالباطل، وصفته أن يقول أنا أشتري منك هذه الدار مثلا ب100,000 وهذا عربون، هذا عربون، فإن تم البيع تم البيع أكملت لك ثمن، وإلا لم يتم البيع فإن الثمن لك أيها البائع ولي 3 أيام، لي 3 أيام، لي أسبوع حتى أستخير وأفكر وأنظر هل المال حاضر عندي أم لا، هل أستطيع أن أجمع المال، هذا يسمى بالعربون، يعني نفس الصفة المعروفة عندنا. قد يكون في الإيجار تجد بيتا تريد أن تستأجره فتقول هذه 500 ريال عربون، وأعطني مهلة إلى غد، إن أكملت لك المبلغ وإلا فال500 ريال هذه لك. فالجمهور قالوا بالمنع لهذا الحديث، لكن الحديث يعني ضعيف منقطع. وقال الحنابلة وهو به أفتى أيضا أو وعليه قرار المجمع الفقهي أنه جائز، فهو من مفردات مذهب الحنابلة، وأن بيع العربون جائز. قالوا لأنه قول عمر رضي الله عنه كما روى ابن أبي شيبة ووصله وهو في البخاري معلقا، ووصله ابن أبي شيبة أن نافع بن الحارث والي مكة اشترى دار السجن من صفوان بن أمية ب400,000 على إنه إن رضي عمر وإلا فلك 400، يعني له 400 درهم من 4,000، إن رضي عمر أكمل المبلغ وإن لم يرضى عمر فله هذا العربون وهو 400 درهم، هذا عربون. ولذا هو قول عمر رضي الله تعالى عنه. قالوا وأما قولكم إنه من أكل المال بالباطل فهذا لا يسلم، لأن البائع يتربص وينتظر وقد يفوته بعض المشترين فيتربص وينتظر، وأيضا المشتري مستفيد من جهة أنه يأخذ طمأنينته في النظر هذه المدة، وعلى ذلك فليس هذا من أكل المال بالباطل، وعليه فيجوز أخذ العربون، يجوز أخذ العربون ويكون ملكا للبائع إذا لم يعزم المشتري على الشراء. نعم. وعن ابن عمر، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته، استوجبته يعني استحققته، هذه ترجع إلى المسألة السابقة من البيع قبل القبض. يقول اشتريت زيتا في السوق فلما استوجبته يعني تم البيع لقيني رجل، نعم، فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يد الرجل، يضرب على يده يعني لإتمام الصفقة، يعني يمد يده على يده لإتمام الصفقة، نعم، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، إلى رحلك، إلى رحلك يعني إلى دكانك أو منزلك، يعني لابد أن تنقله، وهذا هو القبض هنا، يعني لا تبعه حتى تقبضه، نعم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تبتاع السلع، أن تباع، أن تباع السلع حيث تبتاع، أن تباع السلع، نعم، أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه ابن حبان والحاكم. وهذا حديث حسن وفيه ترجيح ما تقدم من قول الجمهور أن عموم المبيع لا يباع حتى يقبض، وأن القبض كما تقدم يرجع فيه إلى العرف. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.